الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في هذه الآية الكريمة العظيمة توجيه كريم من رب العالمين مناديا عباده بوصف الإيمان، ذلكم الوصف الذي إذا قام في الإنسان حمله على فعل الأوامر واجتناب النواهي، حمله على الاستجابة لله ورسوله. كونوا قوامين، القوامين جمع قوام، والقوام هو المبالغ في القيام بالشيء، والمراد وهذه صيغة مبالغة قوامين، قالوا ليتكرر منهم القيام بالقسط وهو العدل في شهادتهم دائما وأبدا، ليس مرة واحدة، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. فقوموا بالشهادة كل وقت وحين وكلما طلب منكم ذلك، وليكن ذلك بالقسط أي بالعدل، فلا تعدلوا يمينا أو شمالا، بل اشهدوا بالحق لكم أو لغيركم، للقريب والبعيد، للصديق والعدو. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، وشهادة الإنسان على نفسه تكون بالإقرار، يقال فعلت كذا فيقول نعم يصدق، هذه شهادة الإنسان على نفسه، وليس معنى ذلك أنه يقول أشهد أنني فعلت وفعلت، لكن يقر، قال أنت فعلت كذا فيقول نعم. شهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بما فعله، لأن الصدق من جات. قال جل وعلا: ولو على أنفسكم أو الوالدين، حتى لو كان نعم، قبل ذلك قال شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كما قال جل وعلا: وأقيموا الشهادة لله. ومعنى لله يعني ابتغاء وجهه، ليس من أجل المصلحة لك والمنفعة. لو كانت تلك الشهادة على نفسك أو على والديك، لأن حق الوالدين عظيم، وأعظم الحقوق على الإنسان حق والديه، فلا تشهد لهما بغير الصدق، واشهد عليهما بالصدق ولو كان ظاهر الأمر من هذه الشهادة أنه سيترتب عليه مؤاخذة وسيكون الحق عليهم لا لخصمهم، ولو كان ذلك. والأقربين، ويشمل جميع الأقارب ومنهم الوالدان، لكن هذا يكون من باب ذكر العام بعد الخاص لعظم حق الوالدين، دائما ما يفردهم الله جل وعلا بالذكر ثم يذكر الأقربين بعدهم، والوالدان من الأقارب لكن لعظم حق الوالدين يفردهما بالذكر، وكذلك سائر الأقارب: أخوك، ابن أخيك، عمك، ابن عمك، خالك، سائر القرابة. والأقارب يشمل القرابة من النسب، وهم كما هو مقرر خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. قال جل وعلا: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن المشهود له غنيا أو يكون فقيرا فالله أولى بهما. فلا تغير شهادتك وتشهد بغير العدل للغني من أجل غناه ولا للفقير من أجل فقره. ولهذا قال ابن كثير في تفسيره: لا ترعاه لغناه، لغناه، لا ترعاه يعني لا تراعيه، لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه بفقره، الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. إذن الله أولى بالناس وأولى بخلقه من غيره. وأنت أيها العبد مأمور بالشهادة بالقسط والعدل، فلا تأخذك رأفة بالفقير فتشهد له بغير الحق، ولا أيضا تشهد الغني رجاء منفعته، فلا تشهد إلا بالقسط والعدل، هكذا أمرنا الله عز وجل. ولهذا جاء في السيرة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه إلى يهود خيبر فقال: اخرص عليهم ثمارهم. فخرص لهم، فخرص عليهم، ولكن قبل أن يقوم بالخرص عرضوا له يهود، عرضوا عليه الرشوة، أرادوا يعطونه شيئا حتى يراعيهم في خرص ثمارهم. فقال رضي الله عنه: لقد جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من إخوانكم من القردة والخنازير، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل، هذا الواجب على المسلم. والشهادة تتعين في بعض المواطن، إذا لم يكن هناك من يشهد غيرك أو لم يرى هذا الأمر إلا أنت، يجب عليك أن تشهد ولو كان على نفسك. قال جل وعلا: ولا تتبعوا الهوى. الهوى المراد به هوى النفس، وهو ميلها إلى ما يخالف الشرع، لكن قد يكون الهوى أحيانا ممدوحا، أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويهوى الشرع ويهوى الخير، لكن المراد هنا الهوى المخالف للشرع. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني كراهة أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى. فنهاهم عن اتباع الهوى لكراهة عدم العدل، كراهة عدم العدل. قال بعض المفسرين: فلا تتبعوا الهوى فلا تعدلوا، إن اتبعتم الهوى حملكم على عدم العدل، لأنه شهد بهوى نفسه وراء بعض الأمور. لكن الشهادة بالعدل بالقسط هذه هي التي تحقق العدل والصدق. قال: وإن تلووا أو تعرضوا، وإن تلووا أو تعرضوا، قرئ تلو من الولاية، وإن تلو الشهادة، وإن تلو الشهادة، وقرئ التلو، وهذا قرأ بها الجمهور مأخوذة من اللي، وهو التحريف وتعمد الكذب، والمعنى تحرف الشهادة وتغيرها، تلو من اللي. ولهذا قال الله عز وجل: وإن تلو، يعني تحرف الشهادة أو تعرض، والمراد بالإعراض عن الشهادة هو كتمانها وعدم إظهارها، فإن فعلتم هذا وهذا أو هذا كلاهما الله مطلع عليكم، ولهذا قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا عليما ببواطن الأمور، ويعلم ما حصل منكم من تحريف للشهادة أو كتمان للشهادة، وسيجازي كل عامل بما عمل يوم يقفون بين يديه جل وعلا. وعلى قراءة ابن عامر وإن تلو من الولاية، يعني وإن تتولوا القيام بالشهادة فتتركوا شيئا منها أو تكتموه أو تعرضوا، والإعراض هنا المراد به الكتمان، فإن الله بما كان بما تعملون خبيرا. فالحصل أن الله جل وعلا هدد الشهداء الذين يغيرون ويبدلون بالشهادة ولا يأتون بها بالقسط، سواء حرفوا الشهادة وغيروها، شهدوا لكن غيروا الحقيقة، أو أنهم كتموا الشهادة ولم يشهدوا، وليس هناك أحد غيرهم يعلم هذا الأمر، فدل على خطر الأمر وعظم الأمر إلا من شهد بالحق، فلا بد أن يشهد الإنسان بالحق له أو عليه، ويحذر من كتمان الشهادة إذا لم يكن هناك غيره، ويحذر أيضا من لي الشهادة وتحريفها أو ترك شيء من شهادته مما يحصل فيه مصلحة للمشهود له، فيشهد بالحق الذي رآه. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا نداء عزيز على النفوس، يفرح به المؤمن إذا سمع، يناديك ربك، يناديك الله جل وعلا لتنتبه لأهمية ما سيأتي، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وهنا خير تؤمر به، قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هل هذا من باب التكرار أو تحصيل حاصل؟ نقول لا، قالوا يا أيها الذين آمنوا يعني دخلوا في الإيمان وتلبسوا به، آمنوا قالوا اثبتوا على إيمانكم وداوموا عليه. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في الإيمان وآمن فعلا، هو آمن، آمنوا هذا أمر لهم بالثبات على هذا الدين والمداومة عليه، ليس الإيمان يؤمن يوم ويترك الإيمان بعد ذلك، بل يؤمن ويجب عليه يثبت ويحقق هذا الإيمان ويستمر عليه. هكذا قال ابن كثير يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعابه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه، فأمرهم بالإيمان به وبرسوله إلى آخر كلامه رحمه الله. فالإنسان وإن كان على تقوى يقال له اتق الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اهدنا الصراط المستقيم، أنت مهتدي ولله الحمد، موحد تصلي، ولكن كل يوم تسأل الله 17 مرة الهداية في الفرائض فقط لأهمية الهداية، والمراد هداية التوفيق وهداية الإرشاد، تسأل الله أن يعلمك ويبصرك ويبصرك بدينك، وتسأله أن يرزقك العمل هداية التوفيق. فالحاصل أن هذا ليس من باب تحصيل الحاصل، بل هو من باب في زيادة إفادة، يا أيها الذين آمنوا يعني تلبسوا بالإيمان وصاروا من أهله، أثبتوا على إيمانكم وحققوه. ولهذا قال الشيخ العثيمين أيضا في تفسيره: أي حققوا إيمانكم واثبتوا عليه، حققوا إيمانكم واثبتوا عليه. آمنوا بالله ورسوله، مر معنى الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان يتضمن الإقرار، التصديق عن إقرار، يصدق ويقر ويلتزم. آمنوا بالله ورسوله وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن. فآمنوا بالله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبكتابه الذي نزله عليه وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، وآمنوا أيضا بالكتب التي أنزلها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. نؤمن إيمانا إجماليا وتفصيليا، فالإجمالي في كل نؤمن بكل كتب الله، والتفصيلي بما ذكر لنا اسمه نؤمن به بعينه، والكتاب الذي عرفناه التوراة الإنجيل القرآن الزبور صحف إبراهيم. وذكر ابن كثير وغيره فائدة، يقول: قال الله في القرآن نزل، والكتاب الذي نزل على رسول، وقال في الكتب الأخرى أنزل. ما الفرق بينهما؟ من العلماء من يقول ليس هناك فرق، هما مترادفتان، ومنهم من يقول هناك فرق، هذا هو الصحيح. فقال نزل يدل على نزوله مفرقا، نزل مرة بعد مرة، وأنزل أنزله دفعة واحدة. ولهذا كانت السبق الكتب السابقة ظاهر الأمر أنها تنزل جملة واحدة، بينما القرآن نزل مفرقا في 23 سنة. إذن هناك فرق وفائدة بين نزل وأنزل. فنزل يدل على أنه نزل مفرقا موزعا، وأنزل يدل على أنه نزل جملة واحدة. قال: والكتاب الذي أنزل من قبل، من قبل القرآن، لأن القرآن هو آخر الكتب، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل. قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من يقابل الإيمان بالكفر بدل أن يؤمن، فيكفر بالله ويكفر بالملائكة ويكفر بالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، من هذه أركان القدر أو جل أركان الإيمان، جل أركان الإيمان، لأن اليوم الآخر هو القدر، اليوم الآخر هو اليوم الآخر، بقي هنا القدر، ثم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بقي الإيمان بالقضاء والقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل عن الصراط المستقيم والنهج القويم، ضلالا ليس هينا ويسيرا، بل ضلال بعيد. وأي ضلال أعظم من الكفر بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الذين آمنوا دخلوا في الإيمان لكن لم يثبتوا فيه، ثم كفروا ارتدوا عن الإيمان، ثم آمنوا بعد ذلك إيمانا غير ثابت، ولم يخالط بشاشة القلوب، ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ما آمنوا. ولو آمنوا الإيمان الشرعي وتابوا التوبة النصوح لقبل الله عز وجل ذلك منهم، ولكنهم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. لم يكن الله ليغفر لهم، لأنهم ماتوا على الكفر، وهذه هي أعمالهم، آمنوا مرتين وكفروا ثلاثة، وازدادوا كفرا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل نفس بما كسبت رهينة. قال ما كان الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، لأنهم ما سلكوا طريق المغفرة والتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، ولا ليهديهم طريقا، ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا إلى الخير، لا يوفقهم لطريق الخير حتى يسلكوه، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالجزاء من جنس العمل، والإنسان كما يعرفه جميع الناس مختار، يختار ما يقدم على الأمر الذي يريده، وإن كان هذا الاختيار لا يخرج عما قضاه الله وقدره، لكنه لا يعلم ماذا قضى الله وماذا قدر، فيقدم على الأمور إقدام من هو حر في تصرفه، يفعل الذي يختاره ويريده. لكن إن كان هذا مما قضاه الله وقدره وقع، وإلا حيل بينه وبينه. ثم قال جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، يكون في الخير غالبا، أكثر ما تكون البشارة بالخير في الخير، بمعنى أنها تقال لمن بشر بخبر سار، فتتغير بشرة وجهه فرحا وشوقا لما سمع. وقد تأتي البشارة بالعذاب، والجامع بينهما تغير بشرة الوجه، لكن في الخير تتغير بشرة وجهه فرحا وسرورا، وبالشر تتغير بشرة وجهه خوفا من سوء ما رآه وما عمله. ولهذا قال بشر المنافقين، ومراد بهم النفاق الاعتقادي، وهو من عقد قلبه على الكفر بالله عز وجل وأظهر في ظاهر أمره الإسلام، بأن لهم عذابا أليما. وهذا كما في قوله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا توبيخ تبكيت، نسأل الله العافية والسلامة. بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما موجعا لمن لحق به، لأنهم ماتوا على الكفر نعوذ بالله. الذين يتخذون الكافرين أولياء، عندهم طوام كثيرة، فكفروا وازدادوا كفرا، وأيضا يتخذون الكافرين أولياء يتولونهم من دون المؤمنين، وهذا الفعل لا يصدر من مؤمن، فإن الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من أعدائهم المشركين الكافرين، هذا هو الواجب في حق كل مؤمن. ولكن هؤلاء يتولون الكافرين لأنهم معهم في الباطن، هم في الحقيقة معهم في الباطن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال جل وعلا أيبتغون عندهم العزة، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، أيبتغون عندهم العزة، يطلبون ويبحثون عن العزة عند الكافرين. فإن العزة لله جميعا، العزة لله وحده لا شريك له، وله العزة كلها، وهذا كما قال جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا في آية أخرى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والعلماء يقولون العزة ثلاثة أقسام، يمكن هذا أن يقرر عند اسم العزيز كلما ذكر، يقول عزة ثلاثة أقسام: عزة القهر، والله جل وعلا له العزة جميعها الأنواع الثلاثة كلها له. فالأول عزة القهر، وهو أنه غالب غير مغلوب، يقهر غيره على ما يريد، فهو غالب غير مغلوب جل وعلا. ومنه قوله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله. ومنها عزة القدر، وهو أنه ذو قدر عظيم لا نظير له جل وعلا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولله المثل الأعلى. وعزة الامتناع، وهو امتناع النقص عليه، فهو الكامل من كل وجه ويمتنع عليه النقص. ولهذا قال: فلله، فإن العزة لله جميعا، عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع جميعا، كلها له سبحانه وتعالى. إذن إذا أردت العزة والرفعة والقوة والكمال البشري فاطلبها من الله بطاعته جل وعلا والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه، ولا تطلبنها من أحد كائنا من كان. فالعزة له جل وعلا، ويهبها لمن يشاء من عباده. ولهذا من النقص وضعف الإيمان التسابق إلى البشر وطلب العزة منهم، سواء كانوا أصحاب الأموال أو أصحاب الجاه وغير ذلك. فاطلبها ممن يملكها جل وعلا، ومن العزة جميعها له سبحانه وتعالى. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب، أي في القرآن، ويعني بذلك قوله جل وعلا في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. مع أن سورة الأنعام متأخرة عن سورة النساء، وهذا دليل أن السورة الواحدة قد يكون، لا يلزم أن تكون السورة نزلت كلها جملة واحدة. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن قال: ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا وكذا. فلا تقعدوا معهم حتى، نعم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. هل هذه الآيات هي الكونية أو الشرعية؟ من العلماء من اختار الشرعية، منهم من اختار الكونية، والذي يظهر العموم. سواء سمعت أحد يستهزئ بالآيات الكونية، بالشمس، بالقمر، بالسماء، بالأرض، بالليل، بالنهار، أو بشيء مما أودعه الله في الكون، أو يستهزئ بالآيات الشرعية، بالقرآن، بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقعدوا معهم. هذا فيه دليل على أن إنكار القلب وهو أضعف مراتب الإيمان يقتضي مفارقة الأبدان. بعض الناس يقول: والله أنا أنكر شرب الدخان أو الموسيقى، لكن يجلس في مجلس فيه الموسيقى والدخان مثلا، أو شيء مما حرم الله. لا، ما يجوز لك أن تجلس. كذلك لو جلست في مجلس يخوض فيه قوم بالاستهزاء في الدين أو بأهل الدين، أو بآيات الله أو بشيء من آيات الله لا يجوز أن تبقى معهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير القلب يقتضي أن تفارق هذا المجلس ولا تبقى فيه، إلا إذا كان لا خيار لك ولا حيلة لك، مثل ما يحصل موسيقى في الأماكن العامة أو في الطائرة أو في المطارات، الإنسان ما يتصرف بهذا. وإن كان الأمر معروف النهي عن المنكر شأنه عظيم، لكن الشيء الذي لا يقدره الإنسان قد عفى الله عنه، عفى الله عن هذا الرجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الخوض هنا المراد به يعني حتى يتحدثوا، والخوض يطلق بمعنى الحديث معنى التحدث، ويطلق بمعنى الخوض في ما هو محرم أو فيما هو مكروه وما لا فائدة فيه. القصد هنا حتى يتحدثوا عن حديث في شيء آخر غير الاستهزاء بآيات الله والكفر بها. ثم قال: إنكم إذا مثلهم إن جلستم معهم وهم يستهزئون بآيات الله ولم تتمعروا ولم تتغيروا فإنكم إذا مثلهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: مثلهم لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها. والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار، يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. ما تنكر تنكر قم من هذا المكان، أما تبقى تقول أنك مؤمن وتغار على دين الله وأهل الشر يستهزئون بالله أو برسوله أو بكتابه أو بدينه وتجلس معهم، هذا غير مقبول. قال جل وعلا: إن الله إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سيجمعهم جل وعلا جميعا لأنهم مستوون في الكفر. فالمنافق هو النفاق الاعتقادي هنا وليس النفاق العملي، لكن النفاق الاعتقادي الذي قد طوى قلبه على الكفر بالله جل وعلا. إذن ما الفرق بينه وبين الكافر؟ أن الكافر يعلن ويظهر، فهو كافر ظاهرا وباطنا، وأما المنافق فإنه كافر باطنا في الحقيقة، وأما في الظاهر يرائي الناس. ولهذا جمع الله بينهما جزاء وفاقا في جهنم، وهو اسم من أسماء النار يدل على شدة ظلمة النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: الذين يتربصون بكم. الذين يتربصون بكم، الأصل في التربص هو الانتظار وترقب الحوادث، ينتظر ويترقب ما يحدث ويقع. فهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر وينتظرون ويطمعون في نزول المصائب والحوادث بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. وهذا بيان لحقيقة المنافقين أنهم ليسوا مع المؤمنين وإن أظهروا الإيمان في ظاهر أمرهم. الذين يتربصون بكم فينتظرون بالمؤمنين الدوائر، ينتظرون متى تحل بهم العقوبات، يفرحون بذلك. ف فإن كان لكم فتح أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة ونحو ذلك، إذا كان لكم فتح ومنه النصر والتأييد والغنيمة والظفر على الأعداء، قالوا وهذا الفتح من الله افتح به على عباده، وهذا دليل على أن النصر من الله والأمور بيده جل وعلا. قالوا ألم نكن معكم أيها المسلمون أيها المؤمنون، وإن كان للكافرين نصيب، قالوا إذا كان للكافرين حظ إما انتصروا على المؤمنين أو حصل لهم شيء، قالوا ألم نستحوذ عليكم؟ المؤمنين قالوا ألم نكن معكم، لأنهم بالظاهر مع المؤمنين، لكن الكافرين وهم معهم حقيقة قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. والاستحواذ الأصل فيه الغلبة والإحاطة، الأصل في الاستحواذ هو الغلبة والإحاطة، والمعنى يقول الطبري ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين، نستحوذ عليكم، قال المعنى ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم حتى امتنعوا منكم. هذا معنى الاستحواذ، يقول نحن يعني استحوذنا عليكم يعني منعناكم وخذلنا عنكم وخذلنا المؤمنين. وقال الشوكاني معنى نستحوذ عليكم أي نقهركم، ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولكننا أبقينا عليكم، أبقينا عليكم. الحاصل أن الاستحواذ هنا أنهم يقولون للكافرين ما يدل على أنهم معهم في الحقيقة، استحوذوا عليهم منعوهم من الأعداء خذلوا أعداءهم هم مؤمنون، ولهذا سيأتي أنهم مذبذبين بين ذلك بين هؤلاء وهؤلاء. فيقول ألم نكن معكم، نعم في الظاهر كنتم لكن في حقيقة الأمر مع الكافرين. هذا يقول ألم استحوذ عليكم، استحوذنا عليكم وغلبنا عليكم ومنعناهم من أذيتكم أو خذلناهم عنكم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، نمنعكم من أن يعتدي عليكم المؤمنون أو يقتلوكم أو يلحقوا بكم الأذى لأنهم منهم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالله يحكم بينكم بين المؤمنين والكافرين بين المؤمنين والمنافقين، ولا بد من هذا الحكم والله حكم عدل. ولهذا قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة، من حكمة الله أن هذا لا يكون في الدنيا، وإن كان الحقيقة المتأمل يجد أنه في الدنيا يجعل الله جل وعلا الدائرة لأهل الإيمان، الدائرة لهم، لكن يبتلون مدة، وكلما كانوا أقوى بأمر الله كلما كانوا أقوى بأمر الله جل وعلا كان الحكم لهم، فإن الله حكم عدل، ولهذا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كما في آخر الآية قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل لهم للكافرين على المؤمنين طريقا، واختلف العلماء كيف لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالجواب الأول أن هذا يوم القيامة، وقد جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علي رضي الله عنه: أدنه أدنه، معنى أدنه يعني أدنه، لكن هذه يسمونها هاء السكت. قال: أدنه أدنه، ثم قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لاحظتم وجه الاستدلال؟ الآية واضحة، يقول: فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا في القيامة. هذا الجواب. والجواب الثاني أو تفسير الآية، قالوا: وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، قال المراد به الاستئصال، ليسلط الله الكافرين على المؤمنين وليجعل لهم سبيلا، بحيث أنهم يستأصلون المؤمنين والمسلمين ويقضون على الإسلام ما يمكن، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها كما في الحديث، ولكن يكون بعضهم يهلك بعضا. والحقيقة أن القول الأول واضح ومتجه، لأنه استدل بظاهر النص أن هذا يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يخادعون الله، فيعملون عمل المخادع، يعملون عمل المخادع، فسماه خداعا باعتبار فعلهم واعتقادهم، لأن هؤلاء المنافقين لما خدعوا المؤمنين وأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بظواهرهم، وإن كان قد أعلمه الله بحقيقتهم، فأخذهم المسلمون بظواهرهم، رأوا أنهم قد خدعوا المسلمين بهذا، فظنوا أيضا أن الأمر يروج على الله كما راجع على الخلق، هذا لقلة معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهو خادعهم. هم يخادعون ويفعلون فعل المخادع، لكن لا يمكن أن يكون هذا في حق الله جل وعلا، لأن الذي يخدع الذي لا يدري، يخفى عليه شيء، يغيب عنه شيء، أما الله جل وعلا فالسر عنده علانية ولا يخفى عليه شيء. ولقد قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حديث النفس يعلمه جل وعلا، فكيف بالأفعال والأقوال؟ لكن هذا لفرط جهلهم وقلة إيمانهم. وقد مر معنا في أول سورة البقرة أن ذكرنا هذه الصفة، وقلنا إن صفات الله جل وعلا منها ما يثبت له على سبيل الإطلاق، ومنها ما يثبت له على سبيل التقييد والمجازات. فتقول: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فتذكر هذا الوصف لله على سبيل التقييد والمجازات. ومنه ما يثبت لله مطلقا: العزيز الحكيم العليم الرحمن، أغلب الأسماء. هذا ينظر إلى اللغة العربية، فما كانت دلالته في لغة العرب كمالا فإنه يثبت لله مطلقا بدون تقييد، وما كان في اللغة يدل على الكمال وعلى ضده أحيانا فلا يثبت لله منه إلا ما كان كمالا، لأن الخداع للمخادع كمال، والاستهزاء بالمستهزئ كمال، والمكر بالماكر كمال. ولهذا أثبت لنفسه خدع الكافرين والمنافقين، فلا تقول الله مخادع هكذا أو يخدع، لا، لا بد من التقية، تقول الله مخادع للمخادعين، يخدع المخادعين، يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، حتى تنص على ما كان كمالا من ذلك. قال وإذا قاموا إلى الصلاة، وقال بعض السلف وهو خادعهم، قالوا يعني يملي لهم حتى يستمروا في نفاقهم، وضربوا مثالا لذلك قول الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذهم فدية الآيات، بل حصل هذا من خدع الله لهم، يمشون مع المؤمنين يستضيئون بنورهم، ففي أثناء طريقهم حينما كما في الحديث الذي في الصحيحين كل أمة تعبد تتبع معبودها، ذكر المؤمنين وأنهم يقول ننتظر ربنا، فذكر الحديث وفيه أنهم يسيرون مع المؤمنين يستضيئون بنورهم، فإذا وصلوا مكانا معينا ضرب بين المؤمنين وبينهم بسور، سور السور يطرق على الجدار في الدنيا، وهذا له باب، هذا السور باطنه فيه الرحمة، من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب، هذا من خدع الله لهم، يظنون أنهم مع المؤمنين يظنون ينجون، ساروا مع المؤمنين الذين نجاهم الله ولهم نور يضيء، فيسيرون معهم يظنون أنهم سينجون، هذا من خدع الله لهم، فيضرب بينهم بسور له باب. فالحاصل أنه يثبت الخداع لله على سبيل التقييد والمجازات. قال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا من صفاتهم المخادعة لله جل وعلا وللمؤمنين، ومن صفاتهم أنهم يقومون كسالى إلى الصلاة فلا ينشطون لها ولا يفرحون بها، لأنهم إنما يصلون رئاء الناس، يصلون خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا لا يحملهم هذا الذي يحمل المؤمن وهو حب الصلاة والتقرب بها إلى الله، لا. ولهذا أثقل الصلاة على المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العشاء والفجر، لماذا؟ لأنها كانت في شدة الظلمة، شدة الظلمة ما كان في كهرباء ولا، والشمس قد غابت والليل قد ضرب بظلامه، فيقول الآن ما يروننا ليش نروح نصلي، لكن الظهر والعصر المغرب يرونهم، ولهذا يحافظون على الصلاة، نعوذ بالله من حال النفاق وأهله. يقول جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن ينبغي لك يا أخي إذا قمت للصلاة لا تقوم وأنت كسلان، قم وأنت نشيط. قال ابن عباس وهو إسناد صحيح إلى ابن عباس رواه عنه ابن مردوية قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه، وجهه طلق يعني متهلل فرح بالصلاة، ولكن ليقم إليها، ولكن يقوم إليها طلق الوجه وإرو طليق الوجه، منطلق يعني تهللت أسارير وجهه فرحا بهذه الصلاة. طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الله، هذه فائدة عظيمة يا الله، تضرب لها آباط الإبل، آباط الطائرات تضرب. كثير منا يأتي للصلاة لكن تجد كسلان، ضايق صدره، يمكن بعض الأمور في البيت. لا، أنت تذهب الآن إلى بيت من بيوت الله، وستقف بين يدي الله، ستصلي هذه العبادة، تكفر عنك السيئات، ترفع لك الدرجات، تنجو بها من النفاق، تزداد إيمانا. فينبغي أن يمشي إليها وفرح مسرور بعدا عن مشابهة المنافقين الذين يقومون كسالى إلى الصلاة. لهذا خل الناس يعرفون إذا بغى، إذا أرادوا أن توافق على أمر يجونك وانت رايح للصلاة مبسوط مسرور، قوة الإيمان. أما إذا صرت رايح للصلاة ضايق صدرك، إذا رجعت ما في إشكال، لا ابتعد عن هذا. هذا دليل من الإنسان يبغله أن يراعي هذه الأمور، وإن كان قد يعرض الإنسان أحيانا شيء يغلب عليه، لكن تكون هذه الحالة، يكون فرح مسرور، يقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وجعلت قرة عيني بالصلاة. فإذا حزبه أمر قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، راح طمأنينة. وإذا كنت تجد ثقل للصلاة وكسل عن الذهاب إليها، راجع نفسك واجتهد في إصلاح نفسك، هذه ما هي من علامات الإيمان. راجع الإنسان نفسه، استغفر، يتوب حتى يتخلص من هذه الأمور، والله المستعان. قال جل وعلا: يراؤون الناس في أعمالهم كلها، ومنها الصلاة، يؤدونها من أجل رؤية الناس لهم، وكذلك بقية الأعمال. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني إلا ذكرا قليلا. والإيمان من علاماته الذكر الكثير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما الذكر المسلم لابد أن يذكر ربه في اليوم والليلة، ألست تصلي؟ لابد، ستقرأ قرآن في الصلاة، ستسبح، ستحمد، ستستغفر، ستثني على الله. لكن الذي جاء الحث عليه هو الإكثار من ذكر الله، كما جاء أن أبا ذر قيل له: كم تسبح يا أبا ذر؟ كان يسبح، قال: 10,000 إن لم تخطئ الأصابع. نحن كثير من الناس إذا سبح 100 ما في أحد أكثر منه، أكثر من ذكر الله. سبح، استغفر. كان شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله آية في هذا الباب، كان يذكر الله أحيانا وهو يأكل وهو يغسل ويسمع درس العلم، يذكر الله دائما. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله رحمه الله، نحسبه من الأئمة الذين يقتدى بهم، والله حسيب الجميع. فالحاصل أنك أكثر من ذكر الله. سبحان الله، الحرمان هذا حرمان من الله عز وجل. وإلا تجد بعض الناس يسافر بالسيارة، يكون مسافة ساعة ساعتين أو أكثر أو أقل، أو بالطائرة، وتجده صامت، يعني هذا رجل عاقل لكن صامت، لا يتكلم بشيء بس ينظر بعينيه، هذا أحسن حالا. بعض الناس لا، يتكلم ما يسكت، لكن يتكلم بأمر لا يجوز، أو يغني أو ينشد، يقول أناشيد إسلامية، ما في الإسلام ما في أناشيد. وبعض الناس يتكلم بما يضره أيضا، الغيبة، النميمة، طعن في الناس. يا أخي حرك لسانك، والله هذه فرصة عظيمة. واعلم أنك إذا أكثرت من ذكر الله أبشر بطمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا ينصح الذي معه هم أو وسواس بكثرة ذكر الله عز وجل حتى يطمئن قلبه. قال جل وعلا: ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الذبذبة الأصل فيها التردد بين أمرين أو بين شيئين. ولهذا جاء في وصف المنافقين أنهم كالشاة العائرة بين غنمين، شاة مترددة بين غنمين، فتجري إلى هذا القطيع من الغنم، فإذا جاءته شمته فلم تعرفه فرجعت إلى الفريق الثاني، فإذا جاءته نفس الحال فرجعت، فهم مذبذبون مترددون بين الإسلام في الظاهر والكفر في الباطن. لا، ليسوا كفارا خلص وليسوا مؤمنين خلص. قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى اليهود، لا إلى المؤمنين ولا إلى أعداء المؤمنين. ثم قال جل وعلا: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء قد أضلهم الله، المنافقون النفاق الاعتقادي، قد أضلهم بسبب أعمالهم الخبيثة. فمن أضله الله لن تستطيع أو لن تجد له سبيلا، طريقا إلى الهداية وإلى الاستقامة وإلى التوبة عما كان عليه من باطل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء الصراط سواء السبيل. قال جل وعلا: الحقيقة ينبه هنا على مسألة صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الأدلة التي ذكرناها بالأمس صلاة الخوف، فلم يرخص لهم في ترك الجماعة وإن رخص لهم في ترك بعض أعمال الصلاة. ومنها هذه الآية: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصلاة في الجماعة، حتى المنافقون الذين هم كفار في الباطن يقومون مع الناس، هذا شأن المسلمين الصلاة في الجماعة. ومن ذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب بالضم، حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والله لا يحرق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يحرق على أمر مندوب، إنما يحرق على ترك أمر واجب، ما هو على ترك أمر مندوب. وحديث ابن أم مكتوم صحيح مسلم، وإن لم يصرح باسمه في صحيح مسلم لكن صرح به في السنن، أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل كفيف البصر شاسع الدار، ليس لي قائد يلائمني، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. فلما ولى، يعني ذهب الرجل، قال: أتسمع النداء الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. رجل أعمى وليس عنده قائد دائم يوديه ويجيبه، فكيف بك أيها المبصر؟ من الله عليك بنعمة البصر. هذا من شكر هذه النعمة، الذهاب إلى المساجد والصلاة مع المسلمين. وإنما بنيت المساجد لهذا، إذا صار كل يصلي في بيته ستخلو المساجد، واجتماع الناس في المساجد خير لهم. المسجد بيت خير للمسلمين وهو مدرستهم، ولهذا من فضل الله لا تجد المسجد بأيدي الكفار ولا المنتسبين للكفر من العلمانيين وغيرهم، يبحثون عن منابر غير المسجد ما يأتونه. لكن الإشكالية بأهل البدع، هناك من أهل البدع نعم يأتون المساجد، لكن الإنسان عليه أن يغشى المساجد ويصلي ما لم تكن، طبعا يصلي مع الإمام الذي غير المبتدع، ولكن إذا ابتلي ببدعة أو بإمام مبتدع فهذا فيه تفصيل، إن كانت بدعته مكفرة لا يجوز الصلاة وراءه، وإن كانت بدعته دون الكفر مفسقة فإن الصلاة وراءه صحيحة ويصلي وراءه لفضل صلاة الجماعة ولا يفرط فيها، وكل نفس بما كسبت رهينة. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقد مر معنا بيان حال أولئك الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فأعاد مرة أخرى النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء لأهمية الولاء والبراء في الإسلام، لأن المؤمن حقا لا يتولى أعداء الله، لا يتولى أعداء الله، لا يتولى أعداء الدين، أعداء المؤمنين كيف يتولاهم وهم أعداء لله، كفروا بالله، يسبون الله، يشتمونه، يطعنون في الدين، كيف يحبهم رجل في قلبه إيمان؟ ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا لا تتخذوا الكافرين أولياء تتولونهم وتثقون بهم وتناصرونهم من دون المؤمنين تختصون بهم دون أهل الإيمان، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ استفهام إنكاري توبيخي، أتريدون بهذا الفعل وهو اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة ظاهرة، وهذا على تحريم موالاة الكفار. والحذر من ذلك، لا موالاتهم ولا توليهم، لأن تولي الكفار التولي كفر، والموالاة معصية وكبيرة، والمؤمن لا يفعل هذا ولا هذا، بل ولاؤه لأهل الإيمان. أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، هذا وصف المؤمنين، أعزة اليوم عزة وقوة وأنفة على أهل الكفر، وفي تواضع ولين للمؤمنين. لماذا؟ للقرابة؟ لا، للإيمان الذي في القلوب. هنيئا لمن ينطلق من هذا الانطلاق. قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله. هذا دليل أن النار دركات، والأصل في الدرك هو الطبق من أطباق جهنم، الطبق من أطباق جهنم، والدرك يقابل الدرجة في الجنة، فالجنة درجات والنار دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله، تحت عبدة الأوثان وعبدة الأصنام، لأنهم يظهرون الإسلام وهم مبطنون للكفر، فالله جامع المنافقين والكافرين جميعا، لكن المنافقين تحت الكافرين في الدرك الأسفل، نعوذ بالله. وهذا دليل على قبح فعلهم وشناعة جرمهم. قال جل وعلا: ولن تجد لهم نصيرا. سبحان الله، لن تجد لهم نصيرا يتولى نصرتهم والدفاع عنهم، فهم مخذولون. حتى هؤلاء الذين نافقوا معهم وهم معهم في الباطن وربما يدافعون عنهم ويستحوذون عليهم ويمنعونهم من المؤمنين ويحولون بين المؤمنين وبينهم، والله ما ينصرونهم يوم القيامة. قال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا. لابد من التوبة وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ومراد التوبة النصوح التي تقتضي أن تكون لله ويقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم أن لا يعود إليه، ويكون ذلك في وقت قبول التوبة قبل بلوغ الروح الحلقوم وقبل طلوع الشمس من مغربها. فلا بد من التوبة إلى الذين تابوا وأصلحوا، وهو إصلاح العمل، فيصلح عمله ويظهر على عمله أنه فعلا قد تاب من موالاة الكفار وأن يكون معهم، فظهر من عمله أنه صلحت حاله، صلح عمله، صار مع المؤمنين حقا يتولاهم ويحضر صلاتهم وينشطوا إلى الصلاة. أي الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. إلا الذين آمنوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا، أي تمسكوا، اعتصموا بالله أي تمسكوا بعهد الله وميثاقه الذي عهد في كتابه، وهو وجوب الإيمان وفعل ما أمر الله به، لأن الاعتصام هو التمسك، اعتصم بكذا يعني تمسك به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن اعتصم بالله تمسك بعهد الله وميثاقه الذي عهد به في كتابه، وأخلصوا دينهم لله، وهذا أيضا كل هذه قيود لا بد منها، يصلح العمل ويعتصم بالله، وإن كان الاعتصام بالله من العمل الصالح لكن نص عليه لأهميته، فيكون مرجعه الكتاب والسنة، يصدر عن كتاب والسنة ولا يتعصب لأحد ولا يأخذ برأي أحد ويترك الكتاب والسنة. وأخلصوا دينهم لله، فعلوا ذلك مخلصين له الدين، يبتغون وجهه ويرجون ثوابه لا رياء ولا سمعة، فأولئك مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين، من فعل هذه الأمور صار من المؤمنين ومعهم ومن جملتهم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يا الله من فضلك، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، والذي قال عظيم هو الله، كيف لا يكون، كيف لا يكون عظيما وهو أن الله عز وجل يدخلهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال ابن كثير: أي إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله قال ما يفعل الله بعذابكم، أي إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما. وقال الطبري، ولعل كلام الطبري أوضح، أن ابن كثير ذكر المعنى العام، يقول الطبري في تفسيره: ما يصنع الله بكم أيها المنافقون، ما يصنع الله أيها المنافقون بعذابكم، ما يصنع الله أيها المنافقون بعذابكم إن أنتم تبتم إلى الله ورجعتم إلى الحق. يعني لا يعذبكم. وقال الشوكاني: هذه الجملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه وتعالى في التعذيب إلا من أجل المجازات على العصيان، والمعنى أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم، فإن ذلك لا يزيد في ملكه شيئا، كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه. فالحاصل أن الله عز وجل بيّن أنه ما يريد تعذيب العباد، ورحمته سبقت عذابه، فما يفعل الله بعذابكم؟ ماذا يصنع بعذابكم؟ ماذا يريد من عذابكم؟ إن شكرتم وآمنتم، لكن إن لم تشكروا وتؤمنوا يريد عذابكم ويعذبكم ويفعل ذلك بكم. الجزاء من جنس العمل. وكان الله شاكرا يشكر لعباده طاعتهم. ومن أسمائه الشاكر جل وعلا، ولهذا يجوز أن تدعو لأخيك تقول شكر الله لك. عليما فهو شاكر يشكر للطائع طاعته، وهو عليم بالشاكر وغيره، ويجازي كل عامل بما عمل. ثم قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه من أصح الروايات عن ابن عباس: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم. قال المراد به الدعاء، مراد بالجهر هنا الدعاء إلا المظلوم. وهذا يؤيده الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، سرق لها متاع فجعلت تدعو على السارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبحي عنه، لا تسبحي عنه، بالسين والباء والخاء. ومعنى، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، ومعنى لا تسبحي، قالوا معناه لا تخففي، قالوا فتسبحي مثل تخففي، وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. لا تسبحي يعني لا تخففي عليه، لأنك إذا دعوتي يخف عنه العذاب بهذا الدعاء الذي انتصرت لنفسك به، لكن إن لم تدعي تأخذ حقك كاملا يوم القيامة. وقال الحسن البصري: لا يدعو عليه يعني على من ظلمه، وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه، اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عنه: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. هذه مشكلة، إذا ظلم الواحد يدعو بالليل والنهار ويكيل الدعوات، اعتداء تجاوز الحد. لا، أنت عبد لله، لابد تنضبط وتقف. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستباني ما قال، المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. ما معنى هذا الكلام؟ المستبان الذي سب أحدهم الآخر، فإثم السب على البادي الذي بدأ السب، ما لم يعتدي المسبوب المظلوم. إنسان أحيانا يقول لك مثلا: يا فاسق، بعض الناس يقول: أنت الفاسق وأنت الكافر وأنت المجرم، هذا تتجاوز. لكن لو لما قال فاسق قال: أنت الفاسق، هذا الإثم على الأول، ما عليه إثم. لكن إذا تجاوز وزاد ما لم يعتدي المظلوم، يعني تجاوز الحد. والخير للإنسان ألا يجهر بالسوء ولا بالدعاء على المسلمين، ولا يكون سيء اللسان، لكن إذا ظلم فله ذلك، له أن يدعو على من ظلمه لكن لا يعتدي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا القول الأول أن المراد به الجهر بالدعاء، والثاني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيجوز أو فيخير أو يعني له أن ينتصر بقدر ما نيل منه بقدر ما فعل به يفعل، وقد يكون دعاء وقد يكون غير الدعاء، يسبه أمامه فيسبه، يقول عنه كلاما يرد عليه أمامه مثله. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوال الخلق، سميعا لكل شيء، عليما بكل شيء، ومن ذلك جهر من جهر منهم بالسوء ومن ظلم ومن ظلم، فهذا يقتضي أنه سيجازي كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا فيه إشارة إلى أن الأولى بالإنسان أن يعفو عمن ظلمه ولا يجهر بالسوء حتى ولو كان مظلوما، هذا أفضل وأحسن وعلى مرتبة. إن تبدوا خيرا، هذا فيه حث على تهيج على فعل الخيرات، أو تخفوه أو تعفو عن سوء، ما تجهر، ولك أن تجهر ولك أن تأخذ بحقك، فإن الله كان عفوا قديرا. ختم الآية في العفو بالعفو والقدير دليل على الحث على العفو، اعفو عمن ظلمك ولا تخن من خانك، فالله يحب العافين عن الناس. لكن مشكلة الإنسان إذا غضب يغلو صدره، يرى أنه لا بد ينتقم، أين التخلق بأخلاق القرآن؟ ولهذا أدركت بعض طلاب العلم، بعض المشايخ، إذا قيل له كلام سيء وغضب يقول غفر الله لك غفر الله لك. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إذا غضب وأغضب غضب على ظلمه يقول سبح سبح سبح، يعني يقول سبحان الله، هذه أقوى عبارة. أما بعض طلاب العلم صلى الله يعفو عنا، ولا أهل الشوارع يقولون الكلام الذي يقوله، وين أنت من العلم؟ وين أنت من القرآن؟ يا أخوان نحن الإنسان، ولهذا الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة: كان خلقه القرآن. هذا القرآن، هذا توجيه الله لك، هذا نهيه وهذا أمره، تخلق بأخلاق القرآن، هي الأخلاق التي وردت في القرآن. قال جل وعلا: نعم، هنا في فائدة، حديث ذكره ابن كثير وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، قال حسن صحيح. يقول: روى أبو داود وأبو بكر البزار عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جار يؤذيني، إن لي جارا يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك فضعه على الطريق، متاعك أغراضك، أغراضه ما هي مثل أغراضنا الآن، نطلع أغراضك من البيت في الكتريلة عشان تخرجها، لا أغراضه قليلة يأخذها كلها ويطلعها برا. قال: أخرج متاعك. فضعه على الطريق، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق ممر الناس الشارع، فجعل كل من مر به قال: ما لك ما لك، إيش فيك؟ فقال: جاري يؤذيني. فيقول: اللهم لعنه، اللهم أخذه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك، والله لا أؤذيك أبدا. أن كل مر لعنه ودع عليه بالخزي، يعني مستحق، عنده أعمال عمل فعله فيه مخالفة، وجاء عند أبي داود فيه زيادة. قال: فجعل كل ما مر به لعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس يعني لقيت الناس يلعنونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لعن الله فوق لعنهم. ثم قال للذي اشتكى: نصرت، أو يعني أخذ بحقك، أو نحو من ذلك. فسبحان الله، بعض الناس ما يرى للجار قيمة، وإذا زاد الجار شوي وده الشرطة، فعال الشرطة. لا، الجار يحتاج صبر عليه، لكن إذا بلغ أذاه ممكن تفعل مثل هذا، الله المستعان. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، يكفرون الكفر المعروف المخرج من الملة، وهو ستر الحق وإظهار ستر الإيمان وإظهار الكفر وعدم الإيمان، وكذلك يكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. قال الطبري: يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه، ويزعمون أنهم افتروا على الله، يزعمون أن هؤلاء الرسل افتروا على الله، وذلك هو معنى إرادتهم التفريق بين الله ورسوله بنحلتهم إياهم الكذب والفرية على الله وادعائهم عليه الأباطيل. هؤلاء يريدون يفرقوا بين الله ورسوله فيكذبون الرسول مع أنه رسول الله والله الذي أرسله، فيكذبونه وفيما جاء به. هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، وهو رسول الله والله الذي أرسله، وهو لم يفتري شيئا وإنما جاء بالحق. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال بعضهم: يقول نؤمن بنبينا موسى، يقوله يهود، والنصارى يقول نؤمن بنبينا عيسى لكن لا نؤمن بمحمد، واليهود يقول لا محمد ولا بعيسى. هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هذا لا ينفع. لا بد أن تؤمن بجميع الكتاب، وأن تحذر أن ترد شيئا منها وتكفر به. قال جل وعلا: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يتخذوا بهذا المنهج الذي هم عليه سبيلا وطريقا بين المؤمنين وأعدائهم. يقول ابن كثير: أي طريقا ومسلكا. فأخبر الله عنهم بقوله: أولئك هم الكافرون حقا، لتجلية أمرهم. حقا هم الكافرون، بعد هذه الصفات التي مرت هم الكافرون حقا، لأنهم يزعمون أن هذا الإيمان يكفي. هم يزعمون أن يكفي، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ويقول هذا الإيمان يكفي، وليسوا كالكافرين بكل الرسل. فبين الله جل وعلا أن كفرهم كفر، أن كفرهم كفر حقيقي، وهم الكافرون حقا، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح أول رسول، ما كان هناك رسل، والله قال عن قومه: كذبت قوم نوح المرسلين كلهم، لأن تكذيب رسول واحد والكفر برسول واحد كالكفر بجميع الرسل. وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، قال: كذبت قوم لوط المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم. قال جل وعلا: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا أي أعددنا وهيأنا عذابا مهينا، يهين ويذل ويخزي من لحق به لشدته، نعوذ بالله من ذلك. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. هذا خبر، وهو يتضمن الحث على التخلق بهذا. والذين آمنوا بالله ورسله، وآمنوا بالرسل كلهم، ولم يفرقوا بين أحد منهم، ما فرقوا، قالوا نؤمن بالرسل إلا بعيسى ومحمد، أو قال نؤمن بالرسل إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فرقوا بين رسول الله، ومن فرق بين رسول الله فآمن ببعضهم وكفر ببعض فهو الكافر حقا. فلا بد أن لا يفرق بين الرسل، كما قال جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم قال جل وعلا: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، الذين آمنوا بالله حق الإيمان، آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين رسله، وآمنوا بما أمر الله بالإيمان به، سوف يؤتيهم أجورهم وثوابهم، وكان الله غفورا رحيما، غفورا يغفر الذنوب ورحيما يرحم الخلق، ومن رحمته أنه يغفر ذنوب عباده ويوفقهم للتوبة فيتوبوا. ثم قال جل وعلا: يسألك أهل الكتاب، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب المراد بهم اليهود، لأنهم الذين كان لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صولات وجولات وعداوات، لأنهم كانوا في المدينة، وإنما جاءوا للمدينة ليؤمنوا به إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الله به وبعث تنكروا له لأنه لم يكن منهم، أعداء الله. ولهذا جاء عن محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة قالوا: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى. وقال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به، وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في قوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. إذن أهل الكتاب اليهود قالوا هذا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سألوا نريد تنزل علينا كتاب من السماء نقرأه أنك رسول من عند الله. هذا تعنت، وإلا هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال جل وعلا: نعم، يسألك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أيضا لابد يكون من السماء لأنهم أهل الكتاب ويعرفون أن الله في السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، هذا تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، قد سألوا موسى: يا نبينا أكبر مما سألوك، ما هو؟ فقالوا: أرنا الله جهرة، ومعنى جهرة يعني عيانا بيانا، أرنا الله يأتي إلينا ننظر إليه بأعيننا، ومن أنتم؟ سبحان الله. فأخذتهم الصاعقة، وقد مر معنا أن الصاعقة فيها قولان، قيل أن الصاعقة المراد بها الموت فصعقوا أي ماتوا، مر معنا في سورة البقرة، صعقوا كلهم ماتوا، وذلك بنار نزلت عليهم من السماء، هذا قول لبعض المفسرين. وقال بعضهم: الصاعقة الغشية العظيمة، أغمي عليهم، جاءهم الهول الشديد، صاعقة أي غشية عظيمة فصرعوا، لكن لا يعني ذلك أنهم ماتوا، هذا عند قوله جل وعلا: ثم بعثناكم بعد ذلك، هذا بعدها، فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون، فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، سألوا الله، هؤلاء اليهود، انتقل الكلام اليهود، سألوا الله، سألوا موسى يريهم الله جهرة، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، بعدما جاءهم موسى بالحق وعرفوا الحق وعرفوا التوحيد، وذلك حينما نجاهم الله بعد أن أغرق فرعون في اليم، وخرجوا مروا على قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بعد ذلك لما ذهب موسى إلى ميقات ربي اتخذوا العجل، صنع لهم السامرية العجل فعبدوه من دون الله. قال جل وعلا: فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، عفونا عن ذلك، تجاوزنا عنه، يعني تبنى عليهم على ما مر معنا تفصيله، وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي حجة ظاهرة، وهي الآيات التي تدل على أنه رسول من عند الله، وهي الآيات التسع التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.